ربما يجعل هذا الحديث من باب بيان المجمل، من باب بيان المجمل. نعم، انتهى الكلام على النسخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.